بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية في باب الأضحية، قال: ويضحى بالتي لا قرن لها خلقة، وبالتي ذهب قرنها بالكسر أو غيره، القطع يعني أو الكسر، ما لم يبلغ إلى رؤوس العظام، فإن بلغ لم يجز، لأنه صار يضر باللحم. ويضحي بالمجنونة، وهو يضحى بالمجنونة السمينة. نعم، يعني شاة غنم مجنونة، يعني بتتصرف تصرفات غير لائقة. تلاقي يعني من شكلها، يعني من حركاتها، بتبين انه سموها مجنونة. بجوز كانوا يعني احيانا يستهزئوا بالكلام الفقهاء. بعدين هن اذا قالوا جنون البقر او جنون الغنم، معلش هن معلش مسامح. اما اذا غيرهم قال لك الفقهاء، شو بيحكوا، الشاة مجنونة، ليش عندها عقل حتى تكون مجنونة؟ المجنونة قالوا التي لا تهتدي إلى المرعى. معروف الغنمة بيبعتوها الصبح، بتروح لما كان الاجتماع الصباحي، بياخذهم الراعي اجتماع الصباحي. بتذكر احنا هيك الصغار، في راعي بياخذ الغنم لكل الحارة أو نص الضيعة، بياخذهم بالأجرة. ففي مكان هيك يعني واسع يسموه الرام، كان يعني مثل هو مكان فيه مستنقع ماء كبير، بعدين جف، مساحة كبيرة. بيجي هذا الراعي الله يرحمه، كان ياخذ الغنمات المساء. لما بيجي هو ماشي داخل على البلد، كل ما بتمر يعني بيمر على بيت، تلاقي الغنمات تبعون او الحنزات راحوا لحاله، بيعرفوا بيتهم يعني. فالشاة بتهتدي للمرعى، بتهتدي لمكانها اللي بتبيت فيه. فاذا لم تهتدي الى المرعى قالوا بصير اسمها مجنونة. إذا لم يمنعها من الرعي، لأنه المقصود، نعم المقصود منها هو اللحم، وإن منعها أو كانت مهزولة لا. وبالجرباء السمينة، فلو مهزولة لم يجوز. وبالمجبوب العاجز عن الجماع أيضا، لأن هذا قد يطيب اللحم، مثل ما ذكر بالخصاء أحيانا، قالوا هذا يطيب اللحم بالنسبة للكباش، يعني تيوس نحو ذلك. نعم. والتي بها سعال مقربة يعني. شلون؟ إذا كان مهزولة لا يجوز، لأنه لا يجوز. أي وبالجرباء السمينة، نعم، فلو مهزولة لم يجوز. اللي قبله كمان، أو كانت مهزولة لا، لأنه هذا يعني الجرب أو نحو ذلك، نعم، يعني لا يكون مانعا لذاته، وإنما لأنه يؤدي إلى الهزال. والتي، نعم، قال والعاجزة عن الولادة لكبر سنها، كمان هذا بيأثر باللحم، يضر باللحم. إذا كان كبيرة بالسن ما بيستوي اللحم، ما ينضج. والتي لها كي، آخر الدواء الكي، والتي ذهب ثلث لسانها ومشقوقة الأذن والحولاء، كل هذا اللون يجوز أن يضحى بها، لكن مو هذا هو المطلوب، يعني الأكمال. والحولاء، والتي جز صوفها، لكن إذا اشتراها ما بجز الصوف تبعها، هو جز الصوف قبل أن ينوي التضحية بها. بعد ما يشتريها ما بيجز الصوف، وإذا جزه يتصدق فيه. وكل ما ذكرنا ها هنا وصح فإنه يصح لكن مع الكراهة، سبحان الله. إذ المستحب أن يكون سليما من العيوب الظاهرة. ما لقيت البرهان مؤيد؟ الله يرضى عن سيدنا أحمد الرفاعي. نعم، يقول طريق العارفين، نهاية طريق العارف ونهاية طريق الفقيه، لأن اثنين يصلون إلى الله عز وجل. لكن واحد سلك طريق المعرفة والعبادة والافتقار إلى ما هنالك، يعني معروف متميز طريق العارفين عن طريق الفقهاء، لكن هذا يريد وجه الله وهذا يريد وجه الله عز وجل. تقرأ شو يقول لك؟ لكن مع الكراهة. شو كراهة يعني؟ يعني أنت تؤجر على أصل الأضحية لكن أنقصت كثير من ثوابك. إذ المستحب أن يكون سليما من العيوب الظاهرة. مرة طالع شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه، يعني قال له سيدنا الشيخ حمدي كان يوصله كل يوم، قال له شو عم تقرأ اليوم؟ كل يوم يسأله شو قريته اليوم؟ قال له سيدي عم نقرأ عن الأضحية، إنه بيجوز يعني إذا كانت هيك عرج خفيف أو كانت يعني مثل ما ذكر جرباء، نعم، لكن ما بيأثر بلحمها، أو عوراء ما بيجوز، العوراء لا يجوز. هم صاريبك سيدنا الشيخ حمدي أخذوا حال، قال له لك واحد شغل بدي أقربه لله عز وجل بيقربه عورة، ولك هو الأعور، هو الأعور، سبحان الله. يعني وصل للحال اللي هو عم يقوله الفقهاء، لكن وصل إليه بالذوق، سبحان الله. ربما هو ما قرأ، وربما قرأ وما بقي في ذهنه، لكن شوف وين منين عم ياخذها هو. نعم، هو يعني عم يشعر انه نعم الان انا اقدم هذا هدية الى الله عز وجل ليقبلها الله سبحانه وتعالى. قال: لا يجوز بالعمياء والعوراء والمهزولة التي لا مخ في عظامها، النقي، هذا نقي العظام، وهذا نعم يعني دليل شدة الهزال. والعرجاء التي لا تمشي برجلها العرجاء إلى المذبح، أما إذا كان عرج خفيف ممكن، إنما تمشي بثلاث قوائم، هذا عرج رافعت لرجلها هيك عم تمشي على ثلاث قوائم، حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز، يعني هذا مثل مقياس أو فارق. ولا بالمريضة البين مرضها، ولا مقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو الألية أو التي ذهب أكثر نور عينها، ويعرف ذلك بشد المعيبة، يعني بربطوا لعينها، نعم، العين التي فيها العيب بيربطوها، بيشدوا عليها مثل شيء مثل عصابة، يعني بعد أن لا تعلف يوما أو يومين، ثم يقرب إليها العلف قليلا قليلا، فإذا يعني أنه أنا بدي أعرف كيف عم يعملوا لها فحص اختبار، هي ما شايفة أنت مثلا أو شوفي هاي الفتحة لفوق ولا تحت، مثل ما بيفحصوا النظر للإنسان ما هتحكي، فأنا بدي أعرف العلامة. قال: تشدوا، نعم، عينها المعيبة بعد ألا تعلف يوما أو يومين، ثم يقرب إليها العلف قليلا قليلا، فإذا رأته من موضع أعلم عليه، يعني وضع عليه علامة، يعني مسافة قديش بتشوف، شوف فحص والله ظريف، يعني تمام، عم شدوا عينها المعيبة وحطوا لها العلف بعد ما جوعوها، صارت في توقال للعلف، حطوا لها من 20 متر ما شافته، لأنه هلا اللي مكشوف العين الصحيحة، يعني رجعوا كرروا العملية بس شدوا العين الصحيحة، تمام، فشافوها، نعم، حطوا لها العلف 20 متر ما شافته، 10 متر ما شافته، على مترين شافته، ركضت لعنده، يعني هذا مو مقصود لذاته، لو وجدت طريقة يعني تفحص فيها العيون ممكن. وأحسن شيء اللي بده يحطهم كشفية للدكتور البيطري عشان يفحص عيونه بيجيب واحدة صحيحة وخلصنا. فإذا رأته من مكان أعلم عليه، يحط له علامة، ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما، فإن كان ثلثان فالذاهب هو الثلث. تذكرنا هاي بحكومة عدل، قالوا في الشارع حكومة عدل، إذا واحد حلق الثاني لحيته وما طلعت ما عاد طلعت ففي دية كاملة بدفع له دية كاملة. ضربوا بوكس قال هرسنا هل هريت الأسنان عم يفتخر إنه شو هر الأسنان بوكس مع إنه هذا شو فيه قصاص يلعوا أسنانه اللي انقلعت يعني مثلا بمثل. وإذا كان خطأ ففي كل سن خمس من الإبل مو شغلة سهلة يعني. هلا يعني ممكن إنه إذا كان صالحه إنه بيعمل له زراعة بيعمل له لأنه أخف من خمس من الإبل. فقالوا إذا حلق شاربه فلم يظهر مرة ثانية ما عاد طلع الشوارب ما طلعوا. فقال فيه حكومة عدل. شو حكومة عدل؟ بعض فكروا أنه صار عم يحكوا بالسياسة أنه حكومة عدل حكم العدالة. قال حكومة العدل أنه نقدر هذا الرجل عبدا ونقدره حرا نقدره عبدا صحيحا وعبدا سليما. فهون أنه عبد له شوارب وعبد ما بيطلعوا شوارب وهذا علة. لما كانوا بيطلعوا شوارب قديش حقه عبد ثمن وكذا مثلا 2000 بدون شوارب ما بيطلعوا شوارب معلول يعني بهالعلة. قال 1500 إذن بيتغرم له 500 درهم مثلا. هي اسمها حكومة وعدل يعني طريقة قياس. فإن كان ثلثا فالذاهب هو الثلث وإن كان نصفا فالنصف. طيب شو هو المقياس المانع؟ أقول التي ذهب أكثر نور عينها. يعني الصحيحة لما العين الصحيحة شافتهم من 20 متر إيه؟ ولما غطوا الصحيحة وكشفوا الضعيفة شافتهم من 8 متر معناتها هي ذهب أكثر من نصفها. قال ولا بفاقدة الأسنان أو أكثرها. يمكن ما بتعرف إذا بالتاريخ كله طبقوها هي بس بتفيد الإنسان بتقوي الملكة عنده. يعني حلوة مسألة هيك بتحرك الذهن. بجوز إنه عمره ما حدا سواه ممكن يكون سواه كمان طريقة. من كلام الفقهاء لا يخلو من فائدة الله يبعدنا. ولا بفاقدة الأسنان أو أكثرها ولا بالتي لا أذن لها خلقة. أحيانا بيعبروا عن سن الأضحية اللي نعم هو الثني. نعم بيقولوا إذا كان نعم ما بلغ حد الثني هذا بالنسبة للشاة فقط للغنم الضأن حصرا مو المعز. إذا أتى عليها أكثر الحول يعني 6 أشهر فما فوق نعم ولم تبلغ السنة إذن هو ليس بثني وإنما هو جذع من الضأن خاصة لا من المعز ولا من البقر ولا من الإبل. نعم قالوا إذا كان بحيث لو وضع مع ابن السنة لا يتميز عنه لسمنه. أحيانا بيعبروا عنها بعض الفقهاء شو بيقولوا إذا سقط مقدم أسنانها. قال أنه سقوط المقدم الأسنان ما بيحصل إلا إذا كان في سمن على بكير. فلما قبل السنة لما بتكون سمينة بيسقط الأسنان. نحن هلأ بنقول عن ولد صغير عم يبدل أسنانه مو بتسقط وبتروح مثل الأسنان اللبنية بيطلع بداله. فتبديل كان سيدنا الشيخ هاشم المزدوي اللي يعني بدلت هيك اللي إنه بدلت أسنانه يعني سقط مقدم الأسنان وظهر غيرها. أما هون عم بيتكلم عن شو عن ذهاب الأسنان نعم صار الدرداء يعني أدرد يقولون يعني سقط أسنانه أدرد أو أكثر أو أكثرها. ولا بفاقدة الأسنان أو أكثرها أو أكثرها بصح الوجهين أعطف على المحل. ولا بالتي لا أذن لها خلقة أو مقطوعتها. فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. ولا مقطوعة حلمتي ثديها أو يابستها. يعني حلمة الثدي يابسة بحيث أنه يعني صارت مثل الجلد نعم الميتة. ولو واحدة في الشاة والمعز. أما الواحدة في الإبل والبقر فلا تمنع لأنه هي إلى 4 نعم فواحد من 4 ما بيضر. ولا مقطوعة الأنف، مخطومة يعني. لكن هو أحيانا يقول مخطوم يعني له خطام، خطام البعير. أما المقصود أنه يعني ذهب أنفها. ولا ولا التي ذهب لبنها من علة، ولا التي لا ألية لها خلقة. أما إذا كان لها ألية صغيرة مثل الذنب خلقة فيجوز. ولا بالخنثى، نعم، قال لأن لحمها لا ينضج. حتى سبحان الله بالإنسان بتلاقي يعني جسمه بتلاقي مختلف يعني طبيعة شكله جلده. ولا التي تأكل العذرة يسموها الجلالة، ولا تأكل غيرها قبل حبسها. معنى إذا حبست حتى ذهب ذلك عنها، أن هي نعم لو حبست لا تأكل عذرة نفسها، يعني تأكل يعني روث غيرها، غير نجاسات تأكل. ولو حبست حتى طاب لحمها ذهبت يعني أو غلب على الظن ذلك يجوز حينئذ التضحية بها. تضحية، تضحية، ضحى تضحية. الأرنب بيجوز بس ما بيجوز يكون أضحية. الدجاج نعم نص على أنه نعم الدجاج لا يعني لا يعد من الجلالة، لكن البعض يتنزه عنه. بعرف واحد بالشام ما بيرضى يأكل بيض بلدي، رجل صالح هو، قال لي إنه هاي نعم بيجيبوها من حوران وكذا، الدجاج يعني مفلوت بياكل نجاسات. فقلت له أنا بعرف إنه يعني الفقهاء بيقولوا إنه الدجاج لا يكون من الجلالة. بعدين رجعت راجعتها وجدت نص فيها، لو واحد أكل مثلا دجاج مع إنه الدجاج يعني فلتام أرض الحارة، معلش لو كان مو محبوس يعني، وأكمل لو كان الدجاج محبوس مثلا ويطعم طعام صحي، هذا بصير أكمل. ولا تأكل غيرها قبل حبسها، يعني لا يضحى بها قبل حبسها. فإن كانت إبلا تمسك 40 يوما حتى يطيب لحمها، والبقر 20 والغنم 10. ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع كالموانع التي مرت، فعليه إقامة غيرها مقامها إن كان غنيا، وإن كان فقيرا أجزاءه ذلك. وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء وبقي العيب، لأنه هو اشتراها يعني معيبة، الحق عليه يعني هو الجاني في هذا، فإذا زال العيب يكون يعني إلى صالحه، بس هذا لا يخرجه عن الخساسة إذا كان يعني يستطيع أحسن من ذلك. ليتوب لله عز وجل من هذه الصفة. قديش في عنا صفات لازم نتوب لله منها، الكبر والعجب الحسد، الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا. إنما يتقبل الله من المتقين. بتحط هاي الآية مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، إنما يتقبل الله من المتقين، مع آية ولكن يناله التقوى منكم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ها هنا بالقلب، يطلع معه الإنسان بقى شلون لازم يقرب لحتى ربي سبحانه وتعالى يتقبل منه. عظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم. الظاهر هذا ليس بحديث، يعني ما ثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيذكروا بالموضوعات عند العامة يعني بياخذوا فيه، لأنه بده يركب عليها يوم القيامة تكون مطية له على الصراط، فبيكبرها أحيانا بهذه النية. هو إذا كان يعني كان من أهل التقوى، تقوى الأجساد وتقوى القلوب، ربي سبحانه وتعالى نعم يجيزه على الصراط أسرع من البرق الخاطف أو كالجواد السريع، وأكيد هذا أسرع من الشاة. فإنها مطاياكم بيقولوا. قال ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح. لو مثلا اضطربت عند الذبح فذهب جزء منها، أو مثلا كسرت رجلها أو ذهبت أذنها، ممكن. والله أنا شفت ديك من زمان بالبيت وقت ذبحنا عن البيت، أم صار يركض بعد ما تعبوا الناس يعني الأولاد، بعد ما ذبحوه أم صار يركض مشي مسافة 20 متر بعدين سقط. ممكن يصير حادث على الطريق. نعم. وكذا لو تعيبت أو انفلتت ثم أخذت من فورها، يعني فلتت منهن وصارت نعم في حالة هيجان مثل ما بيصير أحيانا بالجمال، يعني وبعدين مسكوها وذبحوها، فالحالة الهيجان صار فيها عذر من العيوب، ما بيضر هذا. والاحتياط أن تجمع الخروق في أذني الأضحية. شو يعني؟ ما يحطوا الخروق بإذنه، يجيبوا خرق يعني يحطوا يحشوا أذنه، لأنه في خرق في أذنها صغير والأذن الثاني فيه خرق أو أكثر، فبيجمع مقدارها مثل خروق الخف يعني. نعم. فإذا بلغت الحد المانع بصير ممنوعة. هذا الاحتياط. معنى ذلك أنه فيها خلاف هذه المسألة، أنه إذا كانت النصف فما فوق تمنع، إذا أقل من النصف لا تمنع. قال ويأكل من لحم الأضحية. نعم. ويؤكل غنيا، يوكل يقولوا يوكل اللهجة الدرعوية، يعني هو يأكل عم يوكل، ما هو يؤكل يعني يطعم. ذاك كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة رضوان ينبه لا تقول الله يطعمنا، يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، الله يطعمنا لا يقول معناها الله يأكلنا، والله عز وجل منزه عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. لو الله يطعمه أو يرزقه ذلك، يعني هذا من الكمال الذي ينبغي أن يسعى الإنسان إليه وينبه الناس قدر المستطاع، ما يشدد على الناس. يطعمنا. يقول يطعمنا أو نقول مثلا يكرمنا يرزقنا كمان. شو كلمات ينبه عليها الشيخ الله أحيانا يقول الله ينعم عليك، ينعم، يقول الله ينعم، يقول الله ينعم عليك، لا لغة ولا عقيدة صحيحة، لأنه ينعم نعم فعل لازم بده ظرف وجار ومجرور. ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل غنيا، يعني له. أما بالنسبة للفقراء فهو الأصل، لذلك ما ذكره. ويدخر. وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث، ولو حبس الكل لنفسه جاز، ما طعم حدا من نشي. كان في واحد يقول له زكي عندهم أمح وشعير، يعني يطلع يقول له الزكاة للحمار، هو يجيب على حبة يعني. يقول له الزكاة للجحشة. العياذ بالله، صلى الله العفو والعافية. ما يزكي، خلي المقدار الزكاة يطعمي الحمار تبعه. بعدين سبحان الله حدث والده ولده أنه رأى النار تخرج من قبره بعد وفاته، سبحان الله. ولده حدث، سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية. ويؤكل غنيا ويدخر. انتهينا منها. ولو حبس الكل لنفسه جاز، لأنه هو الأصل للقربة إراقة الدم، يكون صدقة على العيال. لكن هذا الخس أنه ما يتصدق أبدا، يعني شح بأصلا، نوع من الشح والبخل أو قلة الثقة بالله عز وجل. يعني نعم يأكل منه. بس الأفضل يأكل ما يأكل. لا الأفضل يأكل منه. النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه. أحيانا بيقولوا إنه يستحب إنه كما قال في البدائع الأفضل أن يتصدق بالثلث جايبة بالتعليق ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه. يعني نعم هذا ما في قيد الفقر تمام ويدخر الثلث السادة الشافعية ذاكرين أنه يستحب أن يأكل منها لقيمات والباقي يتصدق فيه. قال وندب ترك التصدق لذي عيال غير موسع الحال توسعة عليهم. يعني هن ما بيأكلوا اللحم إلا يعني بالمناسبات. فلو ترك يعني لهم الأكثر فهو إن شاء الله صدق عليهم. يعني هذا صار فيه عن في له حال يعني في حاجة خصوصا مثل الظروف اللي عم تمر فيها الأمة الآن. الله يفرج عنه. الغوطة الأرخص شيء اللحم هلا. لأنه ما في طعام يأكله الإنسان. لو في شعير بيأكله الناس. لو في نعم ذرة أو في قمح أو في علف الناس عم تأكله. ما في شيء يؤكل. كيف نطعمه للدواب؟ الموجود من الدواب عم يذبحوه كله. صلى الله العفو والعافية. الله يفرج عنا وعنه. السكر بالعسل. العسل ما حدا هلا مفضيله ولا حدا يخطر بباله العسل. قال ولا يأكل من المنذورة ابتداء ولا من التي وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر. ولا من التي ضحى بها عن الميت بأمره. يعني الذي ضحى بها عن الميت بأمره صارت بحكم الوصية. نعم بأمر الميت. نعم لكن هذه المسألة بدها نظر. يعني إنه إذا كان هو نعم من الورثة لا وصية لوارث. أما إذا لم يكن من الورثة والميت قال له ذباح وكل وطعمي كمان ما في أي مشكلة. لكن إذا قال له ذباح نعم وكله نعم أو أوصى بها وأمره أنه يضحي عنه وضحى وهو ليس من الورثة فما في عنه لا وصية لوارث وما في إذن صريح. الأفضل أنه يتنزه عنها. الأفضل يتنزه عن ذلك هو الذابح. يعني لكن إذا لم يكن من الورثة الظاهر أنه يصح له أن يأكل منها. لكن لو تنزه عنها لكان أفضل. بالنسبة للمسائل اللي قبلها نعم واحد اشترى مثلا أضحية و نعم وهو فقير ومضت أيام النحر ولم يضحي بها شو بده يساوي؟ قال يتصدق بها حية. فمن الغني هي واجبة في ذمته ما تعينت بالشراء فبيتصدق بقيمتها الغني. الفقير يتصدق بها حية. قال بأن غربت شمس ثالث أيام العيد ولم يضحي. لو أنه ما تصدق فيها حي وذبحها لا يأكل منها شيئا صار يتصدق فيها كلها. ولا من المشتركة بين سبعة نوى بعضهم بحصته القضاء عن الماضي بل سبيل هذه كلها التصدق على الفقير. يعني عم يقول لك من عند المنذورة وما بعدها المنذورة كل هذه قال سبيلها التصدق على الفقير. المشتركة بين سبعة. نعم، واحد من هؤلاء السبعة، مو الشخص اللي عم نحكي الآن عنه هذا اللي بده يأكل منه، واحد تاني، واحد من السبعة نوى بحصته القضاء عن الماضي. قال كذلك، نعم هذا لا، هو نفسه اللي نوى القضاء عن الماضي قال لا يأكل منها، يعني مو شخص آخر. المشتركين فيه يعني. ولا من المشتركة بين سبعة، نوى بعضهم بحصة القضاء عن الماضي. هذا البعض اللي نوى القضاء عن الماضي صارت في صارت حكم اللي مذكورة قبل شوي، إنه خرجت أيام العيد ولم يضحي، قضاء عم يقضي، هذا قضاء وهذا قضاء، فما عاد حق له يأكل منه لأنه صارت واجبة بذمته. ينوى ذلك البعض، مو إنه في واحد من السبعة نوى القضاء فالسبعة كلهم ما عاد يحق لهم يأكلوا منها، مو هيك المقصود. هو شيء هيك تبادر لذهني. ولا من المشتركة بين سبعتين نوى بعضهم بحصة القضاء عن الماضي فلا يأكلوا، هذا الناوي من حصته شيئا. لو كان هو أخذ مسهمين، واحد عن هاي السنة واحد عن السنة الماضية، يأكل من سهمه الذي لهذه السنة. وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك، وإلا يعلمه شهدها بنفسه، ويأمر غيره بالذبح، أو يأمر سألنا جواب الشرط، ويأمر غيره بالذبح، وإلا يعلمه شهدها بنفسه ويأمر غيره بالذبح. وكره ذبح الكتابي لها لأنها قربة، ولا ينبغي أن يستعان بالكافر في أمور الدين. وكره ذبح الكتابي لها بأمر صاحبها، الكراهة نعم تلحق هذا الآمر المسلم يعني. وأما المجوسي فيحرم، نعم يحرم، وشو كمان لا تؤكل. أحيانا تكون مثلا يحرم الفعل لكن ما نعم ممكن يصح. ذاكرين بنوادر، نعم نوادر في كتب التاريخ، الله أعلم بصحتها، قالوا أشهد أن أهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله، مؤذن، المؤذن كتابي، المؤذن بده يروح مشغول، فوكل واحد يقدم محله، هذا كان رجل كتابي، قالوا أشهد أن أهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله، كثير بيحكوا عنه، والله هنا أهل حمص ما شاء الله كلهم طيب وذكاء وفطنة، أي والله، أي سبحان الله، الله يذكره بالخير سيدنا الشيخ عدنان السقا بالحج عم يحكي له لشيخنا الشيخ عبد الفتاح، قال واحد بالقاعد بالحرام حمصي، قال له يا رب أنا تبت إلى الله، تبت إلى الله، قال له ما عاد ساوي فصول أبدا ولا نكت ولا مشاكل، قام هو قاعد، قام إجا واحد من وراء قال له، هو قاعد بصح المطاف يعني، قال له والله منين الإبلي، الإبلي منين، قال له يا رب والله تبت أنا بس ما عم يتركوني. أذكره الخير، سبحان الله. اللهم عجل فرج علينا وعليهم يا رب العالمين، حرمة سيف الله المسلول سيدنا خالد الوليد، الله يفرج عنا وعنه وعما حولها يا رب. ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال، نعم الجلد بيساوي غربيل، الغربال معروف شو هو، مثل المنخل يعني بس يكون خشن، على حسب القياسات الفتحات بيسموه غربال، احنا كانوا يستعملوه من زمان عنا بيسموه غربال، يكون هذا اصغر شيء المنخل تبع الطحين، منخل اذا كان الفتحات اوسع شوي بيسموه غربال، اذا اوسع بيسموه عبارة، كانوا اذا اوسع بتكون فتحاته كبيرة هيك بهالشكل هي بيسموه سرد. هذا يصنع من المعدن، هلا مثل المنخول قديما يصنعوا من الجلد، يجففوا الجلد ويقطعوه هيك متسيمة الحبال وبيشبكوا بعضها ببعض. كانوا من زمان يشتغلوا النور يشتغلوا فيها هي. النور ما كلهم شحادين يعني قبيلة منهم من يتعاطى السؤال ومنهم من لهم صنعات منهم يشتغلوا بالأسنان تصليح الأسنان كتير منهم يشتغلوا منهم كانوا يشتغلوا بهالشغلة هاي يصنعوا هاي يشتغلوا بالجلد يعني الجلد يصنعوا الغرابيل يصنعوا الربابة هاي تبع شلخوا ملخوا سبحان الله كل واحد ربي سبحانه وتعالى يسره لما خلق له كل واحد تلاقي الله مرضيه بحياته بعيشته بصنعته ونعم أو يعمل منه نحو غربال أحيانا يطلق الغربال ويراد منه الدف تذكروا بالفقه أنه شو حكم الضرب على الغربال مو الغربال هاي بغرب له فيها الله يرضى عن سيدنا الشيخ عبد الرزاق حلبي كان نعم لما يقرأ بإحياء علوم الدين كان صباح كل جمعة يقرأ إحياء علوم الدين فيذكر إمام الغزالي بقى لما يذكر بقى آفات القلوب وكيف الإمام الغزالي سبحان الله مثل التنظير يساوي بيفوت على القلب لو أنت عم تشعر هيك يقول له إيه والله عم يصير معك هيك أنت إيه والله شلون شيء سبحان الله الله عز وجل بصره بعيوب النفس وآفات القلب فكان سيدنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله يقول الإمام الغزالي اليوم غربلنا كلياتنا غربلنا يعني من صفي بقى الهرارة اللي من تحت الغربال ومن اللي بقي من فوق الغربال هلا شيخنا شيخ فواز عم بدأ يقرأ بدرس الفجر بشكل يومي إحياء علوم الدين إيه والله يوم الجمعة بدأوا فيه سبحان الله كنا بمجلس مشايخنا الله يحفظهم شيوخ القراء الشيخ خالد بركات والشيخ بشار الرز الشيخ عبد الرحمن مارديني يقرأوا الشرح الخاقانية ما شاء الله كتاب جميل جدا فسبحان الله أول ما قعدت ساعة الصبح ولا عم يدق لي شيخنا الشيخ فواز طلعت استغربت يعني بوقت قال لي والله هلا عم سبحان الله حنبدأ بإحياء علوم الدين حبيت خبره الله يرضى عنهم الله يزيون عنا الخير وينفعنا بهم إحياء علوم الدين هذا شيء عظيم قال لي سيدي الشيخ ياسر القضماني حفظه الله قال إنه بعض السادة الحضاري كان مجزأه لأربعين جزء يقرأ كل يوم جزء منه إحياء علوم الدين كل أربعين يوم يساوي في الختمة نحن خلينا نسوي 80 جزء معلش أو ملزمة يجيب واحد نسخة يسوي ملازم كل ملزمة 16 صفحة منيح إذا خلصوا 200 يوم معلش بس مهم واحد يقرأ والله عجيب يعني ضروري إذا واحد عم يشعر عم يصير معه عجب بس قرأ باب العجب شوف شلون سبحان الله بتحس إنه في نور سريع للقلب بيقولوا إنه كتب الإمام الغزالي الإدمان قراءتها يسرع في تنوير القلب يعني عجيب تقرأ باب العجب قرأ صار معي حسد قرأ باب الحسد سبحان الله بتلاقي كيف يعني بنسيك الحسد سبحان الله وكيف يبغضه لك بيكره لك إياه هذا سر إلهي سبحان الله مع ما أوتي يعني هيك من حسن البيان الله يرضى عنه وجراب غربال وجراب مثل يعني وعاء يوضع فيه الأشياء نعم يعني متاع غير السوائل بقى القربة توضع فيها السوائل الماء قربة ولا تقول قربة قربة هي الطاعة هي قربة وسفرة ودلو أو يبدله بما ينتفع به باقيا يعني الجلد مثلا هو يعني بده يدخره لنفسه بس إذا بده يروح ينظفه شغلة معاملة طويلة عالية ضبطها لبين ما يغسله وينظف معه ما عنده الوسائل يعني المناسبة لذلك وآخر شيء بتم فيه ريحة وبتم فيه وسخ ما بينظفه منها أما بيروح لعند هذا بيبيع الجلود إلا بتأخذ هذا بتعطيني مثلا جلد مثلا جلد يكون نظيف لو أصغر منه مثلا هذا كبير غفي إنه كبير أو بيأخذه مع أشياء تانية مثلا مع هاي الأمعاء وكذا بيحطوه بيعطيه جلد بداله ممكن هذا لكن مو بيروح عند مثلا بيع الفراريج بيقول له هاي الجلد اعطيني فروجين بيجي بيصفقونه وخلصنا. قال هذا استبدله بما لا يبقى, بده يستبدله بما تبقى عينه, لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه كدراهم. فإن بيع اللحم والجلد بالمستهلك أو بدراهم أو فإن بيع اللحم والجلد بالمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه أو بالدراهم ويكره له ذلك. يعني حل المشكلة الصدقة, ما يروح يبيعه هو يتعمد بيعه. نعم, لكن هو غلط وباعه ما بيعرف, فشو السبيل فيه؟ يتصدق بالثمن. أما نقول له لا أنت مشان تريحه للفقير, هلأ وين بده يروح يبيعه؟ أنا ببيع له إياه أول شيء, وهو إياه خليه يمسكه يقبضه لخده بعدين وكلك تبيعه. معلش هلأ بيعطوه أجرة للجزار كمان مشكلة. تعيت مرة الجزار قلت له قديش بتاخذ يعني السنه لازم تفاصله انت يعني تعمل مثل عقد يعني. قال لي والله بناخذ نحن مثلا 500 ليره هذاك الوقت. قال لي 500 ليره سوري والجلد وحصه لحم. قلت له لا انا ما بدي اعطيك شيء ابدا. قديش بدك؟ قديش بدك لاعطيك؟ اعطيك كذا. والله بدي انا 1000 ليره. صار خذ 1000 ليره بعدين خذ الجلد كمان. معلش هو فقير خلي ياخذ الجلد, حب تعطيه معلش. أو لا في واحد موجود من الفقراء هذا الجلد لك, تحب تبيعه إياه بيعه إياه بيبيعه إياه بما يناسب. أما تعطيه أجرة ما بيجوز, صار بدك تتصدق بثمنه. قال فإن آجر الغربال أو الجرابة أو القربة أو السفرة أو الدلوة لم يجوز, وعليه التصدق بالأجرة ولا يعطي أجر الجزار منها, وكره جز صوفها قبل الذبح لينتفع به بخلاف ما بعده أي الذبح. لأنه بعد ما ذبحتها وأخذت الجلد دويت أنت تملك الجلد أم تقصيته وانتفعت منه ساويت الصوفات مخدة, معلش نوع من الانتفاع. أما قبل ذلك اشتريتها بنية الأضحية أو قررت تعين أضحية لعد بقى تقص لها شعرها أو الجز صوفها. ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه عند نفسه. لو غلط اثنان وكل قد ذبح أضحية الآخر أجزى ذا وصح. شيخ أبو بكر الملا المنظومة شفتها البيضاء شفتها كبيرة هيك موجودة هون جوز هون منظومة جميلة جدا وسلسة بالفقه لأنه نظم فيها الهداية يعني متن الهداية بداية المبتدئين. هون شوفوا هون أول شيء هون ما تغيروا الترتيب الكتب كتاب أبيض كتاب أبيض في حاشية طحطاوي وفي الثاني محطوط على الكتاب. لا مو هذا, هذا الطحطابي بس مثله بس له سلك يمكن له سلك. يلزم للحر الصحيح الموسري عن نفسه لطفله في الأزهر ذبح لشاة في ثلاث النحر أولها العيد طلوع الفجر ليست بعمياء ولا عوراء ولا بعجفاء ولا عرجاء. حلوة كتير والله وسلسة جدا سبحان الله. اسمها تحفة الطلاب. والله عندي أنا كان نسخة أصلية سبحان الله هناك في جسرين سبحان الله. لما جينا على الشام كمان صورنا من النسخ بعدين جيت لهون كمان سبحان الله بعث لي واحد بس صار عندي نسخ كتير الحمد لله بس ما حفظت شيء حيالا بصفون على حسب الألوان كون صف أنا حفظ الألوان على الثانية شو اللي ساري إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا يخلف لنا خيرا منها. طيب، فتقع كل أضحية عن مالكها ويأخذ كل منهما مسلوخته ويتحالان إن كانا قد أكلا، كل واحد يسامح الثاني بيقول له صحة وهنا إن شاء الله، إن كانا قد أكلا ثم نعم ثم علما، وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها. قال له لا ما بسامحك، قديش أكلنا نقص منا كيلين، خذ هاي حق كيلين، والثاني بيتصدق فيه. وتصدق بها، وكذا لو تعمد. سأكلمكم بعد أنه أنا بالدرس. وكذا لو تعمد وذبحها عن نفسه، فالمالك بالخيار إن ضمنه وقع عن الذابح، وإلا فعن المالك بدون خطأ صارت، يا أما يضمن له إياها براضي ثمنه وتقع عنه عن نفسه، وإلا تقول له بيقول له كتر خيرك ذبحت لي إياها خلص مشي لها. وأما لو ذبحها نعم عن المالك فتقع عن المالك، بيكون هو معتدي يعني إذا كان بدون توكيل بس يعني. لا بالأساس أنا بس ما بدي عزبك، ذبحت عنك يعني إلك يعني ذبحت. فالمالك بالخيار إن عام إن ضمنه، منقول إن ضمنه لأنه ألف المالك بالخيار إن ضمنه ضمن الذابح وقعت عن الذابح، وإلا فعن المالك. قال وهذا كله في شاة أعدت للأضحية، أما غيرها بأن ذبح شاة الغصب فيصح إن ضمن قيمتها حية ويأثم، نعم، وإن أخذها صاحبها مذبوحة يعني أخذ المغصوبة مذبوحة وضمنه النقصان لا تجوز عنهما. يعني هو اغتصب شاة غصبها وأخذها، نعم أخذها على البيت وذبحها، جاء لوين الشاة قال والله ضحيت فيها عنك نال الأجر والثواب. قال إن ضمنه قيمتها حية هي تسوى قبل ما تنذبح كذا وكذا، فإذا قبل يجوز، وطبعا هذا آثم في فعله في الذبح. وإن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان، لأنه لما تشتري شاة أنت وتشتريها مذبوحة ينقص ثمنها عما لو اشتريتها حية، لأنه هذا ما بيعرف جوز تكون بقى مريضة تكون شو ليش ذبحوها أبصر الله أعلم، فتنقص شاتها وتقل ينقص قيمتها وتقل الرغبة فيها. قال له اعطيني هالمقدار الفرق بيناته. قال لا تجوز لا عن هذا ولا عن ذاك. نعم، إن ضمنه قيمتها حية صحت عمن؟ عن الذابح. وإن ضحى شاة الوديعة أو العارية أو العارية، صح الوجهين فيها كان العارية أو العارية تشديد أحسن، لأنه الأمة عم تجي البلايا كلها من العري، العارية خليها العارية أحسن، أو الإجارة أو المرتهني أو المستبضع، يعني ماذا المستبضع يعني من البضاعة، يعني متشارك هو واحد مشترين 10 غنمات أخذ وحدة وذبحها، طيب هي نصها لشريكك. أو الوكيل بشراء الشاة وكله يشتري شاة فاشتراها وذبحها، لكن وضحها فيها عن نفسه يعني كما يذكر ذلك في التعليق. أو الوكيل بشراء الشاة أو الوكيل بحفظ ماله استودعه المال، فراح اشترى بهذا المال أضحية. قال إذا ضحى بشاة موكله والزوج أو الزوجة إذا ضحى بشاة صاحبه بلا إذنه لا يصح ذلك، لا يصح عنهما. هذا كما نوى وهذا مو ماله. نعم لا يصح ذلك. لأنه بلا إذن هون. ثم قال أحكام الحج، والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. نقرأ شوية بشذور الذهب ولا وكش شوية يعني.